عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن غزوة خيبر وعن خبر الأعرابي الذي حضر فيها والذي كان له نبأ فيه صدق عجيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عبد الرزاق في مصنفه والنسائي في السنن والحاكم في المستدرك عن شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به وقال أهاجر معك، فأوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه. فلما كان غزوة خيبر أو حنين غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقسم، وقسم للأعرابي، ثم بعث ذلك الذي قسمه للأعرابي بعثه له مع أصحابه لأنه لم يكن حاضرا وإنما كان يرعى ظهرا لهم. فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، طبعا هو مسلم لكنه أعرابي لم يتأدب بعد بالأدب الواجب في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه، على أن أرمى هاهنا بسهم فأموت وأدخل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فلبثوا قليلا فأتي به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، وكان مما قال صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا فأنا عليه شهيد. ذكرنا أنه في أيام الحصار أخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فلم يفتح له، ثم أخذه عمر رضي الله عنه من بعده فلم يفتح له، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد كان علي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرض كان ألم به ثم لحقه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان رمدا، مرض يصيب العين نسأل الله العافية، فقال أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم فلاحق به. فلما كان مساء الليلة التي فتحت خيبر في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية، أو قال صلى الله عليه وسلم ليأخذن الراية، شك من الراوي، ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فلما قال صلى الله عليه وسلم مقالته تلك وسمعها الناس باتوا متشوفين من سيعطى الراية غدا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يدوكون أي يخوضون في ذلك ويتداولون الرأي فيه، يعطاها فلان لا يعطاها فلان. قال فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن يعطاها أنه يحبه الله ورسوله وأنه يحب الله ورسوله وأن الله يفتح على يديه. فقال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله. قال فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء علي رضي الله عنه بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به شيء، فأعطاه صلى الله عليه وسلم الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فانطلق علي حتى نزل بساحتهم، فلما نزل ثم خرج مرحب يرتجز كعادته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد، حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسق صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأ وأعطاه الراية. وخرج مرحب فقال، أرجزه المعروف: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج علي رضي الله عنه يرتجز أيضا ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. هذه رواية الصحيح، لكن نقل الشيخ عبد القادر البغدادي رحمه الله في خزانته أن مرحبا قال في المرة التي خرج علي إليه فيها: إنا أناس ولدتنا عبهرة، العبهرة المرأة الحسناء. قال: إنا أناس ولدتنا عبهرة، لباسنا الوشي وريط حبرة، أبناء حرب ليس فينا غدرة، ليس فينا غدرة، الغدرة جمع غادر. قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: وهذا هو الصحيح، فإن أجوبة الأرجاز في الحرب إنما تكون على القافية. الآن علي رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يلزم من هذا أن جوابه على أرجاز مرحب كان على القافية نفسها، لكن ما في الصحيح أو لا إلا أن يجمع بأن يقال إن الذي في الصحيح هو بعض ما كان من الأرجاز، والله أعلم أي ذلك كان. وعند أهل السير حكاية لأبيات علي رضي الله عنه بأطول مما في الصحيح، فقد ذكروا أن علي رضي الله عنه لما نزل بساحتهم وخرج مرحب يرتجز برجزه المشهور ويطلب المبارز، خرج إليه علي رضي الله عنه يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، درغام آجام وليث قسورة. الآجام جمع أجمة، هي الشجر الكثيف الملتف، وربما أطلقت أيضا على القصب الملتف، والأجمة مأوى الأسد. علي رضي الله عنه ها هنا يشير إلى فرط قوته ومناعة جانبه، حيث لم يكتفي بأن يحمي أجمة واحدة بل حمى آجاما كثيرة. يقول: درغام آجام وليث قسورة، عبل الذراعين شديد القسرة، عبل الذراعين ضخمهما شديد القسرة، القسرة أصل العنق. يقول: كليث غابات كريه المنظرة، أضرب بالسيف رقاب الكفرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. السندرة مكيال عظيم، ويقال السندرة مرأة كانت تكيل فتكيل وافيا، ويقال أيضا هو رجل كان يوفي الكيل. وأيما كان فإنه رضي الله عنه يريد أنه يوفيهم كيل الحرب وليس يطفف فيه. يقول: أوفيهم بالصاع كيل السندرة، أضربكم ضربا يبين الفقرة، يبين فقر الظهر، وأترك القرن بقاع جزرة، أتركه مطرحا تأكله السباع. فضرب رأس مرحب فقتله، وكان الفتح على يديه. ثم فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصون حتى انتهى إلى حصني الوطيح والسلالم، وكان آخر حصون خيبر فتحا، وكان من أمنع الحصون، فحاصرهما. فلما رأى أهل خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منصرفا عنهم، وأن لا ملجأ لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرادوا الاستسلام، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلموا إليه تلك الحصون، وأن لا يقتلهم، وأن يجليهم عن خيبر، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا على ذلك طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يبقيهم بخيبر، وأن يعملوا فيها ويقتسموا معه محصولها، لأنهم أعلموا بعمارتها ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل ذلك على أنه متى ما شاء أخرجهم منها، فقبلوهم أيضا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يعملوا فيها وأن يزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. في خارج الصحيح عند أبي داود وابن ماجه وابن حبان وغيرهم بإسناد صحيح أنهم قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ونزرعها ونعمل فيها، فنحن أعلم بالأرض منكم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فوافقوا وقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته. وكان سبب إجلائهم أنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذهب إلى مال له بخيبر فاعتدوا عليه ليلا، فكان هذا منهم نقضا للعهد الذي كان بينهم وبين المسلمين. روى أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر، يعني يتعاهدونها. قال: فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا. قال: فعودي علي تحت الليل وأنا نائم، نائم رضي الله عنه على فراشه، فعدوا عليه. قال: ففدعت يداي من مرفقي. الفدع أن تزول المفاصل عن أماكنها، نسأل الله العافية. قال: فلما أصبحت استصرخ علي صاحبي، استغيث بصاحبيه لأجله. قال: فأتياني لما رأيا ما به سأله: من صنع بك هذا؟ قال: لا أدري، لأنه لا يدري، كان نائما والليل أليل فلا يدري من صنع به ذلك. قال: فأصلحا من يدي، ثم قدما بي على عمر، فقال عمر: هذا عمل يهود. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر، قام عمر خطيبا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم على أموالنا وعاملنا على ذلك؟ فقال عمر رضي الله عنه له: أتراني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لك: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: ذاك كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، يعني تصغير هزلة، كان يهزل معنا، يمزح معنا. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر، مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك، فلم يضع لهم شيئا من حقهم. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أراد يهود أن يقتلوه فجعلوا له سما في طعام. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم. قال ابن إسحاق: أهدتها إليه زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، وكانت قبل ذلك سألت: أي عضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت فيها من السم وسممت بعد ذلك سائر الشاة. ثم جاءت بها فلما وضعتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الذراع أحب شيء إليه، فلاك منها مضغة فلم يسيغها، ومعه بشر بن البراء بن معرور فأخذ هو منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما بشر رضي الله عنه فأساغها وسيكون فيها حتفه رضي الله عنه، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فاعترفت، فقال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من قومي ما لم يخفى عليك، فأردت إن كنت نبيا لم يضرك ما صنعت، وإن كنت ملكا أن أريح الناس منك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الله ليسلطك علي. فقالوا له: أفنقتلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وقد كان من معها من قومها يعلمون بصنيعها فلم يمنعها. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسؤوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ألم ذلك السم بين المرة والمرة. ونكمل حديثنا عن ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.